أحبابنا الكرام، الرسول كان كثير الصمت إلا من خير، فاقتدوا به وإلا فإنكم على خطر، لأن الإنسان إذا كثر كلامه يكثر سقطه، وهذا السقط قد يكون معصية وقد يكون كفرا، فمن أطال الصمت حفظ نفسه من هذا ومن هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. فاشفقوا على أنفسكم يا أحبابنا وعلى غيركم، ولا تتكلموا إلا بخير. وفقكم الله، والحمد لله رب العالمين.